رب العنا بمشيئة الرحمن فاتعب ليوم معارك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وختاما تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام.